أما الأول وهو اشتراط العلم فلأن من لا علم له يتوقف عند أدنى شبهة تورد عليه، وربما تسلك هذه الشبهة إلى قلبه فيكون كافرا من الخاسرين، لأن ما يشترط فيه الإيمان لا بد فيه من الإيمان، فإذا حل الشك أو التردد انتفى الإيمان وصار الإنسان كافرا. ولهذا من شك في الإيمان بالله أو في أركان أو في واحد من أحد أركان الإيمان الستة أو تردد فيه فإنه لا يعتبر مؤمنا. لا بد من علم يدفع به الإنسان الشبهات التي تورد عليه. فإن قال قائل أهم يريدون علينا شبهات إذا ذهبنا إليهم؟ فالجواب نعم، إنهم يريدون شبهات إما بالقول وإما بالفعل. أما بالقول فإنهم ربما يأتون إلى المثقف ويباحثونه ويناقشونه في أمور مشتبهات تشتبه عليه ولا يجد عنها محيطا. وأما إيراد الشبهات بالفعل فإن من شاهد حالهم ووجد ما مكتب به من الدنيا فقد يغتر بذلك، وقد يظن أن هذا دليل على أن سلوكهم سلوك محمود، فيغتر بهذا وينقلب خاسرا. ولكن المؤمن الذي عنده علم يدفع به هذه الشبهات ينجو منهم بإذن الله. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.